رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا شرح يسير على كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المسمى كشف الشبهات، والذي أورد فيه المؤلف 14 شبهة لأهل الشرك، وأجاب عنها بأحسن إجابة مدعمة بالدليل مع سهولة المعنى ووضوح العبارة. أسأل الله تعالى أن يثيبه على ذلك وأن ينفع بذلك العباد، إنه على كل شيء قدير. محمد بن صالح العثيمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح: ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالمسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. والجر والمجرور، أي في بسم، الباء حرف جر واسم مجرور، والباء والجر والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام تقديره، بسم الله أكتب، وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدرناه مؤخرا لفائدتين. الأولى التبرك بالبداء ببسم الله. كلمة وقدرناه مؤخرا لما قال بسم الله أكتب، ولم نقل أكتب ببسم الله، فأخر الفعل وقدم اسم الله. قال هنا التبرك بالبداء باسم الله تعالى. الثاني إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر، وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، لكن بسم الله نقرأ أدل على المراد. لفظ الجلالة اللي هو الله علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا نقول إن لفظ الجلالة صفة، بل نقول هي عطف بيان، لئلا يكون لفظ الجلالة تابعية النعت للمنعوت. ولهذا قال العلماء: أعرف المعارف لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل. لذلك الألف واللام في لفظ الجلالة أصلية وليست زائدة. اكتب هذه: الألف واللام في لفظ الجلالة أصلية وليست زائدة. والفرق بين الأصلية والزائدة كما يلي: تدخل ياء النداء على اللفظ، تدخل ياء النداء على اللفظ الذي تريد أن تعرف، تدخل ياء النداء على اللفظ الذي تريد أن تعرفه أن الألف واللام أصلية أم زائدة. تدخل ياء النداء على اللفظ الذي تريد أن تعرف أن الألف واللام فيه زائدة أم أصلية. فإذا تمكنت من النطق فهي أصلية. سنضرب مثال الآن: فإذا تمكنت من النطق فهي أصلية، وإن تعذر النطق فهي زائدة. فإن تمكنت من النطق فهي أصلية، وإن تعذر النطق فهي زائدة. يعني بالضبط عندنا الله وعندنا الرحمن، نريد أن ندخل نعرف الألف واللام زائدة ولا أصلية، نقول يا الرحمن. مكيش يا الرحمن، لا، لكن يا الله، يا الرحيم، يا السيد يا المؤمن ما تجيش. يبقى بناء على ذلك الألف واللام في الله أصلية وفي غيرها إيه؟ زائدة. اتفهمت كده؟ يقول الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله لا يطلق على غيره، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة. الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعنى ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فإذا جمعا صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال الله عز وجل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والمراد بالرحمن الواسع الرحمة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. الشرح: العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. اكتب عندك: ويطلق هذا الوصف أيضا على اليقين. ويطلق هذا الوصف أيضا على اليقين. قال الشيخ: ومراتب الإدراك ست. اكتب عندك: المراد بإدراك الأشياء الخارجية. المراد بإدراك الأشياء الخارجية. الأولى مرتبة العلم أو اليقين، وسبق تعريفه: إدراك الشيء على ما هو إدراكا جازما لا يقبل الشك. الثانية الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية. اكتب عندك: مثال ذلك أن يسأل الإنسان متى كانت غزوة بدر. متى كانت غزوة بدر؟ متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا أدري. فهذا جاهل، جهل بسيط، عدم الإدراك، لا يعلم. أن يسأل إنسان عن غزوة بدر فيقول: لا أدري، فهذا جاهل، جهل بسيط. القسم الثالث من أقسام الإدراك: الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، وسمي مركبا لأنه جهلان: جهل الإنسان بالواقع وجهله بحاله، حيث ظن أنه عالم وليس بعالم. ظن أنه عالم وليس اكتب مثال ذلك أن يسأل الإنسان عن غزوة بدر فيقول أن يسأل الإنسان عن غزوة بدر فيقول: كانت قبل الهجرة. يبقى هنا الجهل جهل مركب. الرابعة الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. ركز أوي في التعريفات دي الستة لأنها مهمة جدا. الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، يعني رأى إنسان يقدم من بعد فقال: أظنه الشيخ أحمد، ولكن لا لا لا، ده تقريبا الأخ محمود، وأنا برجح أنه هو محمود ولكن مشتبه عليه. يبقى هو أدرك الشيء ولكن ضد إدراك احتمال آخر، إيه؟ راجح، بنسميه الوهم. طب لو الاحتمال اللي ضده مرجوح هنسميه الظن. طب لو الأمرين متساويين هنسميه الشك. دي كل مدارك الإنسان للأشياء الخارجية. يبقى أنت علاقتك بالأشياء الخارجية حولك خارج الذهن، إما أن تكون على علم، وإما أن تكون جاهلا بنوعيه، وإما أن تكون واهما، وإما أن تكون شكا، وإما أن تكون إيه؟ ظنا. يبقى الظن هو إيه؟ كما قال هنا: إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. طيب الشك؟ قال: إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، ما استطاع أن يرجح واحد على إيه؟ على آخر. طبعا إحنا عندنا هنا العلم المرتبة الأولى اللي احنا بنسميها اليقين الجازم، اللي بيدخل فيها الأحاديث المتواترة والقرآن. يعني احنا عندنا علم جازم يقيني أن الله تكلم بهذا القرآن، وعندنا علم جازم يقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وعندنا علم ويقين جازم أن للنبي حوض وأن له شفاعة. دي كلها إيه؟ علم يقيني جازم. وعندنا غلب الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. يبقى هنا اللي هو الظن الراجح اللي هو إيه؟ إدراك الشيء ضد احتمال إيه؟ مرجوح. المرجوح ده بيزيد ويقل، بيزيد وإيه؟ ويقل. وكلما كان قليلا كان الظن أقوى، وكلما كان قليلا كان الظن أقل. إلا إذا وصل إلى مرحلة المساواة يبقى شك، زاد هيبقى إيه؟ وهم. اتفهمت كده؟ وبناء على ذلك عندنا أحاديث الأحاد بنقول إيه؟ يغلب على الظن أن النبي قالها. ولما العلماء قالوا يغلب على الظن أن النبي قالها، قالوا هذا من خلال القرائن التي احتفت بالنص، لقينا السند صحيح، رجاله لا يكذبون، لا يهمون، لا يدعون إلى بدعة، السند متصل، ما فيش فيه شذوذ، ما فيش فيه علة، فغلب على الظن إن النبي إيه قاله. لذلك أهل البدعة والضلالة الذين يقولون لا نعمل بأحاديث الأحاد في العقيدة لاحتمالية أن النبي لم يقلها، وده من ناحية النبي احتمال لم يقلها، نعم وارد، ولكن الاحتمال ضعيف لا يذكر. نقول لهؤلاء القوم سؤال وإن كان في شيء من الخشونة والغلظة ولكن هو المناسب، هل يستطيع أحد منكم، ده من أهل البدعة، أن يثبت على وجه اليقين والجزم أنه ابن أبيه؟ لا يستطيع. صح؟ يستطيع؟ طب أمال بيقول ابن أبيه ليه؟ للقرائن التي احتفت حول أمه أنها امرأة نقية، ما يعني إيه؟ يغلب على الظن أنها لم تزني. أما أن نقول يقينا أبدا، لأن المرأة العفيفة الشريفة الطاهرة النقية غير معصومة، ويستثنى من ذلك أزواج الأنبياء، كما قال ابن عباس ما بغت زوجة امرأة نبي قط. يبقى بناء على هذا لما العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، قالوه بقواعد وبأصول، فكل إن واحد يشكك في حديث أحد تشكيكا يرتقي إلى درجة عدم العمل، فلا شك أن هذا من البدع والضلالات. يقول الشيخ والعلم ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن النار حارة والثلج بارد، اللي هو بيدرك بالإحساس من أول وهلة، دي بيسموه علم ضروري، ما يحتاج إلى تفكير ولا إلى نظر ولا تدبر ولا أي شيء. والعلم النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الوضوء. قال شيخ الإسلام رحمه الله اعلم رحمك الله، المعنى أي أفاض الله عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محظورك، فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوب ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها، هذا إذا أفردت الرحمة. أما إذا قرنت بالمغفرة أو إذا قرنت بالمغفرة، فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة التوفيق للخير والسلام من الذنوب في المستقبل. وصنيع المؤلف رحمه الله يدل على شفقته وعنايته بالمخاطب. قال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. يعني لكي أكون موحدا يلزمني النفي والإثبات، يلزمني الكفر والإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له، لأن النفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. يعني إيه؟ النفي وحده تعطيل، والنفي العدم ليس فيه كمال، وده مشهور قوي عند علماء العقائد. يقولون مثلا إيه؟ الجدار لا يظلم، وخبلك يبقى هذا ليس فيه مدح، لأن احتمالية أنه لا يظلم لعجزه عن الظلم أو لا يقبل الظلم. كذلك الصفات السلبية إفرادها والثناء بها على الغير ليس بمدح بل بقدح. يعني لما تقول لواحد إيه؟ لست بزبال ولا بكناس ولا بسارق ولا بنمام، هيزعل منك بالرغم ان انت نفيت عنه النقائص. فالنفي العدم ليس فيه مدح، بل المدح لا يكون الا بنفي وباثبات. ثم قال والاثبات الا بنفي، لان الحكم عما سوى الموحد واثبته له، لان النفي وحده تعطيل والاثبات وحده لا يمنع مشاركه. يعني لما اقول ان فلان ماهر، طيب ممكن يكون في غيره ماهر، لكن لما نقول لا ماهر إلا فلان يبقى خصصنا المهارة بفلان، يبقى لا ماهر نفينا. أما إثبات فقط لا يمنع المشاركة، والنفي فقط يعتبر إيه؟ عدم المحض، ليس فيه كمال. يقول فمثلا لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. طبعا يا أخواننا الكلام ده يعني لا يخفى عليكم، وإن شاء الله واضح، والرسالة بإذن الله ميسورة ولكنها مهمة. ولكن نأمل أن يكون الكلام الذي نقرأه نحاول جاهدين أن يكون ظاهر على سلوكنا. نحاول يعني لما نقول ينفي الألوهية عما سوى الله ويثبتها لله وحده، ده لابد أن يكون واقع. يبقى لا يعمل إلا لله، لا يعمل الطاعات ولا العبادات إلا لله، لا يأتي دروس العلم إلا لله، ولا ينقطع عن دروس العلم إلا لله. كأن يكون المدرس انحرف أو مبتدع أو المقام ليس مقام أهل سنة، يبقى عنده مبرر شرعي من عالم مجتهد يأذن له بالتخلف. ده كله إيه؟ إخلاص العمل لله، أي لا يبغي بعمله إلا وجه الله. وفي الإصطلاح عرف المؤلف اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التوحيد بقوله التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. ومراد الشيخ رحمه الله تعالى بالتوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه، لأنه هو الذي حصل الإخلال به والخلاف بين الرسل وأممهم. وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. يبقى هنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عرف التوحيد بنوع واحد من أنواعه، وله وجهة، لأن الرسالة التي صنفها تختص بهذا النوع وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. فجاء بتعريف أو بتعريف توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. العلامة العثيمين وبيشرح لك لا، في تعريف أعم وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. يبقى كل ما اختص به ربنا عز وجل يوحد فيه، واخد بالك؟ يبقى هو الشيخ العثيمين ذكر العام، والعلامة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر نوعا معينا لأنه هو الذي يقتضي ويناسب الكتاب الذي يصنفه كشف الشبهات. وأنواعه ثلاثة. أولا توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. اكتب عندك والخلق هو الإيجاد من العدم. وهذه الثلاثة، افتح قوس، الخلق والملك والتدبير، هي أساس توحيد الربوبية، هي أساس توحيد الربوبية، ويتفرع منها فروع كثيرة، هي أساس توحيد الربوبية ويتفرع منها فروع كثيرة كالإحياء والإماتة والرزق ونحوها، ويتفرع منها فروع كثيرة وهذه الثلاثة أصول توحيد الربوبية أو أساس توحيد الربوبية، هي الخلق والملك والتدبير، يتفرع منها بقى فروع كثيرة كالإحياء والإماتة والرزق ونحوها. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اكتب عندك: الله خالق كل شيء يدخل فيها كل شيء عدا الله وأسمائه وصفاته وكلامه. يدخل فيها كل شيء عدا الله وأسمائه وصفاته وكلامه اللي هو القرآن وأفعاله سبحانه وتعالى. الثاني توحيد الألوهية، وهو الذي أراده شيخ الإسلام في هذه الرسالة، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده كما يعبد الله أو يتقرب إليه كما يتقرب إلى الله عز وجل. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه. اكتب عندك: ونفي ما نفاه مع اعتقاد كمال الضد، عشان ما ننساهاش. ونفي ما نفاه مع اعتقاد كمال الضد، مع اعتقاد كمال الضد. يقول: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. اكتب عندك: والدليل على أنواع التوحيد الثلاثة قوله تعالى: قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وجه الاستدلال من الآية على أنواع التوحيد الثلاثة هو: رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سمية توحيد الأسماء والصفات. هي. نعم. هل تعلم له سمية؟ توحيد الأسماء والصفات. ويطلق بعض العلماء على أنواع التوحيد الثلاث نوعان. ويطلق بعض العلماء على أنواع التوحيد الثلاث نوعان: توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، ويعنون به توحيد الإلهية. ويطلق بعض العلماء على أنواع التوحيد الثلاثة نوعان: توحيد القصد والطلب ويعنون به توحيد الإلهية. النوع الثاني: توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، ويعنون به الربوبية والأسماء والصفات. نعم، المعرفة والإثبات. يبقى النوع الأولين توحيد القصد والطلب ويعنون به الألوهية. النوع الثاني توحيد المعرفة والإثبات ويعنون به توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يقول: وهو دين الرسل، اللي هو التوحيد، هو إفراد الله بعباده. يقول شيخ الإسلام: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. مراد الشيخ رحمه الله هنا توحيد الألوهية، فهو دين الرسل، فكلهم أرسلوا بهذا الأصل الذي هو التوحيد، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا النوع هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم، وسبى نساءهم وذريتهم. ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. وبناء على ذلك، أن يقر العبد بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات دون أن يقر بتوحيد الألوهية ودون أن يلتزم به، ادعاؤه باطل. وسوف يأتينا أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، فمن أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، لأن الخالق المالك المدبر هو الذي ينبغي أن يعبد. فإذا عبد ينبغي أن يكون له كل كمال من الأسماء والصفات والأفعال. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا سائلين الله العون والسداد.